والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحمد لله قد سمعنا من إخواننا الخير الكثير، وما كنت أحب أن أتكلم لأن الوقت قد طال، ولكن نصيحة قصيرة لي ولإخواني في هذا المكان وفي هذا المسجد المبارك. حول واقعنا الذي نعيش فيه، الناس في هذه الأيام يتابعون الأخبار ويقرؤون الصحف والمجلات ويسمعون إلى كلام الإعلاميين، ماذا حصل هنا وهناك، حتى أننا في دعوتنا هذه التي نزلنا فيها زيارة لإخواننا، أول سؤال يوجه لنا عند أن نلتقي بإخواننا: كيف الأمور عندكم؟ بل والبعض من أصحابنا قال لنا: أين أنتم؟ قلنا: في حضرموت والمهرة دعوة. قال: وش معكم؟ نزلتم في هذه الأيام، ما بقي إلا أسبوع، أسبوع وحصل الانفصال. كان يقول عندما يسمع الإعلام والأخبار، نثبت أنفسنا وإخواننا أن مرد جميع الأمور صالحها وطالحها، سيئها وحسنها، عذابها وشرها وخيرها، كله إلى الله، ليس لأحد من الناس. قال الله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور. من الذي يدبر الأمر؟ الله. الأمور يدبرها الله، علويها وسفليها. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذا نزل أمر الله بالعذاب لا مرد له، لا مرد له، ولا يمكن أن يعصمك من أمر الله أحد. تعلمون قوم لوط جاءوا بفاحشة لم يسبقهم أحد من الأمم، ما أحد سبق قوم لوط. أخبر الله في القرآن الكريم أنه لم يسبق إلى هذه الفاحشة أمة من الأمم إلا قوم لوط.

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. رزقك من أمر الله، الله يدبر الأمر العلوي والسفلي، من الإماتة والإحياء ومن مداولة الأيام بين الناس. حلكت أمم وقامت أمم، حلكت شعوب وقامت شعوب، كل ذلك بأمر الله. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الأمور من قبل ومن بعد لله. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الغلبة والضعف، التمكين وغير التمكين، كل ذلك لله. قال الله: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. يجب علينا أن نستسلم لأوامر الله حتى الساعة هي من أمر الله. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الساعة أمرها من الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر لله. اطمئن. تعمل إلى هاجر عندما ردت الأمر إلى الله، وقد جاء بها إبراهيم ووضعها في مكة وليس في مكة يومئذ أحد، لا كعبة مبنية ولا زرع ولا سكان ولا بشر، واد غير ذي زرع. وضعها وانطلق إلى بلاد الشام وهي تلحق وراه وتقول: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ وجعل لا يرد عليها: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ جعل لا يرد عليها وهي تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الصحراء في هذا المكان؟ جعل لا يرد عليها. قالت له: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله. بعد أن كانت مكة واد غير ذي زرع، لا ماء ولا مساكن ولا سكان، صارت مكة بعد أمر الله من أفضل البقاع على وجه الأرض، أفضل البقاع على وجه الأرض مكة، وخرج فيها ماء خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم. كل ذلك بعد التسليم لأمر الله. الله أمرك؟ قال: نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله. لا تخاف يا مسلم، سلم أمرك لربك. قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا ترد الأمور إلى الصحف ولا إلى الجزيرة ولا إلى العربية ولا إلى المسيرة ولا إلى الإعلاميين، رد الأمر إلى رب العالمين، رد الأمر إلى رب العالمين. تأمل إلى الخضر ماذا قال لموسى لما لحق ولاه يطلب العلم، مروا على البحر وخرق السفينة، رأوا الولد قتل الولد، رأى الجدار هدم الجدار، في آخر المطاف ماذا قال إبراهيم، ماذا قال الخضر لموسى؟ قال: وما فعلته عن أمري. هذا ليس بأمري. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أسأل الله أن يسير أمورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا من أنت على كل شيء قدير، ونطلب منكم المسامحة على الإطالة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.